أنا الرب أنا الرب في وقته أسرع به أنا هو الرب القدير أنا الرب أنا الرب في وقته أسرع به أنا هو الرب القدير سر أمامي وكنتم كاملا سر ورائي وكنتم واثقا فأنا أسير بنور وجه أمامك أنا الرب وأنا أمهد الهضاب لأجلك أنا الرب فأنا أسير بنور وجه أمامك أنا الرب وأنا أمهد الهضاب لأجلك أنا الرب أنا الرب أنا الرب في وقته أسرع به أنا هو الرب القدير أنا الرب أنا الرب في وقته أسرع به أنا هو الرب القدير انتظرني وكن راجيا في يميني وكن كن صابرا أنا لن أطيل ولن أخيب ظنك أنا الرب وسأقطع كل الأمور لخيرك أنا الرب أنا لن أطيل ولن أخيب ظنك أنا الرب وسأقطع